أم الجابتني لا ما جابت غيري، أم الجابتني لا ما جابت غيري، أم الجابتني لا ما جابت غيري، أم الجابتني لا ما جابت غيري. ناصب خيمة بالخضرة وشعبك صامي، ناصب خيمة بالخضرة وشعبك صامي، ناصب خيمة بالخضرة وشعبك صامي، ناصب خيمة بالخضرة. صبر بينه ما بكل صبر بينه، ترى هواي من عندكم تأذينا، من عندكم تأذينا، إلي بوك يجي فرض قوانينه، أو يا عباس من هالوضع ملينا، وعدون وتخلفون مش قد زحمة عليكم، بعد ما نسمع دار حيل الصار بينا، كافر ريت مرتاح حس شوية بينا، دار المسرحيات ما يعبر علينا، شعب دار ما يقبل بعد بيكم، ما يقبل بعد بيكم، أو تحلمون مناصبكم نخليكم، مناصبكم نخليكم. هلي راح نزف بالبشارة، راح نزف بالبشارة، النصر جاي صارت واضحة اخباره، صارت واضحة اخباره، ويطلعون مالهم بعد شارة، مالهم بعد شارة، ويرجعون كل من يرجع الدارة، كل من يرجع الدارة، يوعدون وتخلفون مش قد زحمة عليكم، بعد ما نسمع دار حيل الصار بيكم، كافر ريت مرتاح حس شوية بينا، دار المسرحيات ما يعبر علينا، شعب دار ما يقبل بعد بيكم، ما يقبل بعد بيكم، أو تحلمون مناصبكم نخليكم، مناصبكم نخليكم. أم الجابتني لا ما جابت غيري، أم الجابتني لا ما جابت غيري، أم الجابتني لا ما جابت غيري، أم الجابتني لا ما جابت غيري، ناصب خيمة بالخضرة وشعبك صامل، ناصب خيمة بالخضرة وشعبك صامل، ناصب خيمة بالخضرة وشعبك صامل، ناصب خيمة بالخضرة وشعبك صامل. علي علي علي علي الوطن يبقى ويضل عالي، الوطن يبقى ويضل عالي، علي علي علي علي الوطن يبقى.